أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قال: وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع والتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعزده أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في بداية بحث النبوة أن النبوة على قسمين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. وقد تقدم تفصيل البحث في النبوة العامة. فعلا يبدأ المصنف في البحث عن النبوة الخاصة، أي عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله هو ظهور المعجزة على يده. المعجزة أقوى دليل والشاهد على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لكل نبي معجزة، ومعجزة كل نبي بحسب ما في التاريخ تختلف عن معجزة نبي آخر. من باب المثال، كان معجزة موسى أن تصبح العصا حية، إذ كان المعروف في زمان موسى عليه السلام السحر، فمعجزته هو السحر، شبيه السحر. ومعجزة عيسى إحياء الموتى وشفاء المرضى، إذ كان في ذاك الزمان المعروف الطب، العلم الطب. معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان الفصاحة والبلاغة، إذ في زمان الجاهلية كان المعروف بين الناس هو الفصاحة والبلاغة. أشرف الناس كان أبلغهم وأفصحهم، يفتخر البعض بالنسبة إلى البعض لو كان فصيحا وبليغا. فالقرآن هو المعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب من حيث البلاغة والفصاحة. لم يتمكنوا أن يأتوا بمثل القرآن، عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا. فالقرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو أولا. وثانيا، لنبينا محمد صلى الله عليه وآله معجزات كثيرة يذكرها الشارح، يذكر هذه المعجزات. أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقة، أي نبوة عامة، شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل عليه، دليل على إثبات نبوة نبينا، أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة. ظهور المعجزة مع دعوى النبوة أقوى دليل على صدق نبوة من يدعي النبوة، فيكون نبينا صادقا. أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين، على قسمين: الأول أن القرآن معجزة وقد ظهر على يده، فهنا الصغرى والكبرى. الصغرى أن القرآن معجزة، والكبرى القرآن هذه المعجزة ظهرت على يد نبينا محمد. فنتيجة الصغرى والكبرى أن نبينا محمد يكون من الأنبياء، كان صادقا في دعوى نبوته. ثم الدليل على صدق الصغرى أي كون القرآن معجزة واضح، إذ لم يتمكن الجاهلية أن يأتوا بمثل القرآن، فيكون القرآن معجزة قطعا وجزما. ولهذا يقول: أما ظهور المعجزة على يد فلوجه، الأول أن القرآن معجز معجزة وقد ظهر على يد نبينا محمد. أما إعجاز القرآن الصغرى فقد تحدى به فصحاء العرب لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مثلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يتمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن، ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. نعم، بعضهم لبعض يختلف من حيث المعجزة، أقوى فصاحة من بعض، ولكن بالنسبة إلى القرآن لا يتمكن أحد أن يأتي بمثل القرآن. والتحدي مع امتلاعهم عن الإتيان بمثله، بمثل القرآن، مع توفر الدواء عليه، أي على أن يأتي بمثل القرآن، إظهارا لفضلهم وإبتالا لدعوى النبوة، وهكذا سلامته من القتل. هذه المعجزات، أي القرآن، هذه المعجزة كالقرآن يدل على عزهم، عدم إتيانهم بمثل القرآن يدل على عزهم وعدم قدرتهم على المعارضة. فالصغرى ثابتة، أي كون القرآن معجزة ثابت. أما الكبرى، أي القرآن ظهر على يد نبينا، كي يكون القرآن معجزة لنبينا محمد. هذا ثبت بالتواتر، ثبت بالتواتر أن القرآن قرآن إنما هو من نبينا محمد، ليس القرآن من أنبياء سابقين مثلا. ولهذا يقول المصنف: وأما ظهوره على يد، ظهور القرآن على يد نبينا فثبت بالتواتر. هذا المعجزة، أو هذا هو القسم الأول من المعجزة. الثاني، القسم الثاني من المعجزة، معجزات كثيرة مختلفة يذكر الشارع هذه المعجزات، أنه نقل عن نبينا محمد معجزات كثيرة، كينبع الماء من بين أصابعه، حينما كان أو صار أصحابه الثانين خرج الماء من بين أصابعه ويشرب الجميع من هذا الماء، أليس هذا معجزة؟ طبعا هذا يكون معجزة، ينبع الماء من بين أصابعه، حتى اتقى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوة التبوك مثلا، وكغير ماء بئر الحديبية لما استسقى أصحابه بالكلية ونشفت البئر ودفع سعمه إلى البراء ابن عازب وأمره بالنزول وغرزه في البئر فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء من الغرق. هذا البئر نشف ماؤه، فأمر النبي أحد أصحابه بأن يغرز في البئر ما أعطاه، فغرز فصار البئر مليئا بالماء. أليس هذا المعجزة؟ هذا معجزة. واتصل عليه السلام في بئر قوم شكوا إليه ذهاب ماء البئر في السيف، كتل في البئر حتى انفجر الماء الزلال منها من البئر. هذه المعجزة. فبلغ أهل اليمامة ذلك، هذا الخبر وصل إلى أهل اليمامة، فسألوا مسيلمة، أن المسيلمة هنا كانوا يدعي النبوة، فسألوا المسيلمة لما قل ماء بئرهم، سألوا ذلك بأن كتل في البئر حتى يكثر ماء البئر، سألوا ذلك، فكتل فيها مسيلمة الكذاب، فذهب الماء اجمع، كان الماء موجود في البئر قليل، ولكن بعدما كتل ذهب الماء اجمع. ولما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، نزل هذه الايه، قال لعلي، قال النبي لعلي عليه السلام شق فخذ شاب وجعل بعيس اي كاس من اللبن، واسالي من بني ابيك بني هاشم، ففعل علي ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا. هل يكفي 40 رجل كاس من اللبن؟ لا، كانوا 40 رجل واكلوا حتى شبعوا، ما يولى في الطعام في المأكل الا اثر اصابعهم، الطعام باقي على حاله الا اثر اصابعهم، وشربوا من العيد لبن حتى اتقوا واللبن على حاله. فلما اراد ان يدعوهم بعد هذا، اراد ان يدعوهم الى الاسلام، قال ابو لهب كاد ان يسحرك محمد، قال هذا السحر كاد ان يسحرك محمد، فقالوا جميعا، قاموا جميعا قبل ان يدعوهم. هذا الشياطين يعني، ليس الإنسان من الآن شياطين كالأمريكا، قال من البداية شياطين. فقام قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى، صار هذه الزحمة بلا فائدة بلا أثر، فقاموا ذهبوا جميعا. فقال لعلي عليه السلام مرة ثانية افعل مثل ما فعلت، ففعل مثل ذلك في اليوم الثاني. فلما اراد ان يدعوهم عاد ابو لهب الى كلامه، قال نفس الكلام، كاد ان يسحركم محمد، الى كلامه، فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل مثل ذلك في اليوم الثالث مرة ثالثة. فبايع علي عليه السلام، ما يحسن الناس، طيب بايع علي عليه السلام على الخلافة بعده، بايع علي عليه السلام على الخلافة. هذا الحديث موجود في كتب التاريخ، وسمعته من واحد من الخطباء المحققين سمعت أن في زيد هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لعلي: أنت نسي وخليفتي من بعدي. هذا الكلام زيد الحديث موجود، ولكن محمد حسين هيكل أي عنده كتاب حياة محمد، سمعت من واحد من الخطباء أن هذا كتب هذا الحديث في التبعة الأولى من الكتاب، هذا الحديث موجود، فبعد ذلك أسقط هذا في التبعات التالية، أسقط هذا الحديث، ولكن ما أسقط مجانا، أسقط في مقابل ملايين دولار مثلا، أسقط أخذ الأجرة وأسقط هذا الحديث. وهذا واحد قال في التبعات عندي تبعات بعد موجود ولكن ليس في هذا الحديث، أسقط هذا الحديث. وهكذا في التاريخ هذا موجود، يلعب متعصبين لأهل البيت بالأحاديث التي نزلت في فضائل أهل البيت. مثلا في صحيح البخاري، صحيح البخاري رأيت إلى دمشق اشتريت صحيح البخاري تبع القديم، مو قديم تبع الأولى، قديم قديم مو تبعه مع تحقيق مصحح، فرأيت أن قراءة هذا صعب علي يعني فعلا، فذهبت وبدلت بتبع جديد حديث مصحح واضح يعني سأل القراءة. قبل التبديل رأيت في هذا الكتاب باب في فضائل أهل البيت موجود في فهرس وموجود في داخل الكتاب، باب في فضائل أهل البيت. بدلت الكتاب وقرأت الكتاب الجديد رأيت أيضا باب مو موجود فيه، أسقط هذا الباب، الباب بكامله أسقط المصحح المحقق أي أسقط. فأرجعت هذا إلى المكتبة، وقبل أن أقول القصة لصاحب المكتبة سألت من صاحب المكتبة، صاحب المكتبة كان شخص متدين مسلم ذو وقار ومكتبة كبيرة وأربعة وستة وأكثر عمال يشتغلون في المكتبة، قلت ما عقيدتكم في هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب كالقرآن، صحيح البخاري كالقرآن، ابن معاد القرآن كالقرآن، ليس في شيء. فقلت إذا كان هذا كالقرآن لماذا أسقط هذا الباب؟ إيه جيب القرآن، جابوا طب القديم، فتحته وقلت هاي طب الجديد أسقط هذا الباب، فلماذا المحقق أسقط هذا الباب؟ فتفكر كثير يعني وصار متأسف لماذا ما أدري يعني أي كتاب صحيح إيه. فمزحت وقلت إن شاء الله بمرور الزمان أسقط كثير من الأحاديث لا يبقى منه إلا شيء قليل. فسأل مني سأل وقال سأل من مذهبي، قلت أنا جعفري جعفري، فقال لماذا أنت جعفري؟ قلت جعفري. قال أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ ما سمعت هذا الحديث؟ قلت نعم سمعت هذا الحديث، ولكن أنا جعفري بمقتضى هذا الحديث، جعفري بمقتضى هذا الحديث. قال ليش؟ قال علي من أصحاب النبي، أنا اقتديتم بعلي، فالحمد لله أنا مقتدى. أي بمقتضى هذا الحديث يعني عقيدتي مذهبي صحيح. فسألت عن أنت؟ قال أنا من سنة. لماذا أنت سنة؟ لماذا أنت سني؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإكرتي؟ ما سمعت هذا الحديث؟ جاء بالكرسي، جاء الكرسي، قال شيخنا اجلس على الكرسي، تكلم. فجلست على الكرسي، فجلست على الكرسي وهؤلاء قائمون هكذا أمامي، فجاء الزبائن، ملئ المحل من الزبائن، كل قائمون واحد خلف آخر. قلت أنا مدة 20 سنة، أكثر من 20 سنة في دمشق في سوريا، وكثير ما سمعت من خطباء الجمعة هذا الحديث إني تارك، قال رسول الله إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، سمعت هذا الحديث كثيرا، ولكن ما سمعت هذا الحديث إني تارك فيكم كتاب الله وإثرتي، ما سمعتم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة أكثر من 20 سنة ما سمعت هذا الحديث ولو مرة واحدة. لماذا الأمر هكذا؟ ما أن تتبعتم وما وجدت هذا الحديث، هذا الحديث المعروف بينكم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنة، ما وجدت، ما موجود في الصحاح، وهذا الحديث موجود، فتحت ورق أي حديث موجود هنا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، هذا الحديث موجود في الصحاح، وهذا الكتاب الصحيح البخاري والمسلم عندكم كالقرآن، وهذا الحديث موجود في هذا الكتاب، ومع ذلك لا ما سمعت من الخطباء مرة واحدة هذا الحديث. هذا أولا. وثانيا كان هناك كتاب موجود، عنوان الكتاب موسوعة الفداء، موسوعة الفداء لعل في المكتبات موجود، موسوعة الفداء، بحث عن مجاهدين في الإسلام، موسوعة الفداء، هذا الكتاب موجود في هذه المكتبة، في جنب المكتبة كان مكتبة أخرى، هذا الكتاب موجود في 4 مجلدات ضخم موجود، واشتريت هذا الكتاب حتى أقرأ، وقرأت في هذا الكتاب أن هنا بحث تحت عنوان خالد سيف الله المسلول، خالد سيف الله المسلول، صفحات كثيرة في فضل الخالد تحت هذا العنوان، ولكن ليس في هذا الكتاب سطر واحد، سطر واحد، نصف السطر، كلمة واحدة ليس في فضائل علي بن أبي طالب، ولو سطر واحد. ألم يكون علي بن أبي طالب من مجاهدي الإسلام؟ قالوا نعم. قلت لماذا هكذا؟ يعني لماذا يبحث حول الخالد صفحات كثيرة ولا يذكر اسم علي في هذا الكتاب؟ بأن هذا الكتاب كتاب في هذا الموضوع، فالتعجب كثير التعجب يعني. فالحاصل من هذا أن من معجزات نبينا هذه المعجزات، ففي هذا الحديث قال نبينا لعلي ابن أبي طالب عليه السلام: أنت وسي وخليفتي من بعدي. قال هكذا. فلما أراد أن يطعم عاد أبو لهب كلامه فقال لعلي: افعل ما فعلت. فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته، وذبح له. هذا المعجزة الأخرى، ذبح لنبي جابر بن عبد الله الناقل، ذبح الناقل جاء إلى يوم الخندق وخبز له ساع شعير، ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي: أنا وأصحابي كان قصده هو دعوة النبي فقط، فحينما دعا النبي للأكل قال النبي: أنا وأصحابي. قال: نعم. خجل قال: نعم، يعني من باب التعاطف. قال: نعم. قال: نعم. فقال: نعم. ثم جاء إلى امرأتي وأخبرها بذلك، أخبرها بذلك أن النبي يجي مع أصحاب مو وحدة. فقالت له: أنت قلت، أنت قلت من البداية امزي وأصحابك. فقال: لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم. فقالت امرأته: هو أعرف بما قال. فلما جاء عليه وآله السلام قال: ما عندكم؟ سأل: ما عندكم؟ قال: ما عندنا إلا الناق في التنور وسام شعير خبزناه. فقال: اقعد أصحابي 10 10. ففعل كذلك، وأكلوا كلهم وأكل كلهم وشبعوا. يكفي شبع كلهم، كلهم أصحاب يعني. هذا هو المعجزة، من باب المعجزة. أليس هذا معجزة؟ معجزة طبعا. معجزة أخرى: وسبح العصا في كفه. هاي أيضا معجزة، سبح العصا في كفه. المعجزة الأخرى: وشهد الذئب له بالرسالة. الذئب شهد للرسول بالرسالة. قصة الذئب: فإن رهبان ابن أوس كان يرعي غنما، كان راعي غنم، كان يرعي غنما له، فجاء الذئب فأخذ الشاة من قطيع الغنم، أخذ الشاة من قطيع الغنم، فسعى الراعي نحو الذئب، سعى نحو الذئب، فقال له الذئب العجب، تكلم الزيت: العجب من أخذ الشعر هذا، محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه، فلا تجيبونه. فجاء هذا الشخص الرائي إلى النبي وأسلم على يد النبي، وكان يدعى مكلم الزيت، فتكلم الزيت أيضا معجزة. واتصل النبي في عين علي عليه السلام في خيبر لما رمدت عينه، فلم ترمد او لم ترمد بعد ذلك ابدا، هذا ايضا معجزة. ودعا له، دعا للعلي، لعلي عليه السلام بان يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد، وكان لا يؤثر في علي عليه السلام لا الحر ولا البرد، هذا معجزة. وكان لباسه في الصيف والشتاء واحد. وانشق له القمر، وانشق لعلي القمر، ودعا الشجرة، دعا النبي الشجرة فأجابته الشجرة وجاءت بالشجرة، شجرة كان إنسان جاءت، جاءته شجرة تخض الأرض، تشق الأرض من غير جاذب ولا دافع، ثم رجعت إلى مكانها. أليس هذا من المعجزات؟ وكان يخطب عند الجذع من النخلة فاتخذه منبرا، فانتقل إلى المنبر فحن الجذع من النخلة إلى النبي حنين الناقة إلى ولدها، فالتزمه فأخذه النبي جزءه فسكن، سكت أمين سكن. وأخبرنا بالغيوب، من معجزات النبي إخباره بالغيوب بالغيب، وأخبرنا بالغيوب، الإخبار بالغيب طعن أشنع الطعن من قبل الوهابية، يقول لا يعلم الغيب إلا الله، يقول هكذا لا يعلم الغيب إلا الله، مع أن في التاريخ موجود النبي أخبر عن الغيب في موارد كثيرة، في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين، بقتل الحسين، وأخبر بموضع القتل كربلاء فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن شماس فقتل بعده، وأخبر أصحابه بفتح المنسل وأوصاهم بالقتل طائفة خيرا فإن لهم ذمة ورحم، وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادعاء العبسي نبوة بسمعة. وأنها سيقتلان فقتل فيريز الديلمي العبسي قرب وفاة. هنا عبسي مكتوب وفاة النبي، وقتل خالد بن ولد مسيلمة، وأخبر عليا بخبر ذي السد كما يأتي في بحث الإمامة، ودعا علي عتبة ابن أبي لهب، لما تلا دعا على عتبة ابن أبي لهب، دعا النبي على عتبة ابن أبي لهب لما تلا والنذر، فقال عتبة كفرت برب النبي، استهزاء بالنبي قال كفرت برب النجم، بالرب والنجم، دعا على عتبة بالتثليث كلب الله عليه، بأي سرد كلب الله الأسد حيوان المفترس عليه، فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائسه عتبة، فقال لي أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال أن محمد باع علي، محمد باع علي، فلله ما أذلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد، ثم حاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه حتى لا يضر عليه الأسد، فجاء الأسد يهمش رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه فزغمه زغما فقزع منه ومات. هذه أيضا معجزة من معجزات نبينا محمد. وأخبر بموت النجاشي، وأخبر بقتل زيد بن حارثة بموتة، فأخبر بقتله في المدينة، وأن جعفر أخذ الراية مثلا، ثم قال قتل جعفر، ثم توقف وقفة، ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة، وقام إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه ونعى جعفرا إلى أهله. هذا من النبي، هذا موجود في التاريخ، ومع ذلك يطعن البعض على الشيعة، لماذا ينأى، لماذا يبكي، لماذا كذا وكذا، هذا من النبي، يعني كأن النبي يستحق، كأن النبي يكون حجة. ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام، وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية. فقتلوا أصحاب معاوية، والاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفع هذا الخبر، واحتال معاوية على العوام فقال قتله من جاء به، أي قتله علي، من جاء به علي، قتله علي من جاء به. فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذا حمزة، فقاتل الحمزة هو النبي، لأن النبي هو أرسل في الحرب مثلا، إذا حمزة، وإنما قتله رسول الله لأنه هو الذي جاء به إليهم إلى الكفار حتى قتلوه. وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. هذا الحديث معروف بين السنة والشيعة، ما هو المراد من الناكثين؟ سلحة والزبير. ما هو المراد من القاسطين؟ معاوية وأصحابه. ما هو المراد من المارقين؟ أصحاب الخوارج. هذا واضح يعني. ومع ذلك لماذا مثلا آي بوتي قرأت كتاب في مكتبة، كتاب الطارق سيرة النبي، قرأت في المكتبة في دمشق، كتب في حرب في طلحة والزبير أنهما طابا، أنهما طابا طابا. من أين نعلم أنهما طابا؟ من أين يعني؟ إيه؟ تزيد بقول عليه المسيح عليه السلام أن نجاح أو فرعون صلحا، وقال القاسط بشر ما تشير ما تشير ما تشير ما تشير. هذا الحديث ليس هيك يا أخي، صعبة غير ثابتة يعني. وفي بعض التواريخ قرأت بالنسبة إلى أم المؤمنين يقول أنها مشتغلة، أنها مشتغلة، وإذا كان مشتغلة للمسيب أجران وللمخفي أجر واحد، فهي مأجورة أجرا، فهي حسب هذا مأجورة أجرا. هكذا تعليمات كثير في الإسلام. فالناكثين طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحاب لأنهم ظلم بغاة، والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعد ما نقلت واقتصرنا على هذا القدر لكثرة وبلوغ الغرض، لكثرة المعجزات وبلوغ الغرض بهذا القدر، وقد أوردنا معجزات أخرى في كتاب نهاية المرام. الحمد لله.